لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الطلاق، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن. وقول الله تعالى: وإن تظاهر عليه. قال: باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن. وقوله تعالى: وإن تظاهر عليه. سبق الكلام حول معنى الطلاق والمقصود بهذا المعنى، وأنه في اللغة معناه الإطلاق والإرسال والترك، وفي الشرع أو في الاصطلاح هو انخرام العلاقة الزوجية، يعني سقوط العلاقة الزوجية وانفصال الزوجية. وسبق أن الطلاق أنواع أيضا، ويخضع للأحكام الشرعية الخمسة على قول، وعلى قول آخر يخضع للأحكام الشرعية الأربعة. فالطلاق منه واجب، ومنه حرام، ومنه مكروه، ومنه مستحب، ومنه مباح على قول بعض أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال عند الله الطلاق. فاختلفوا في ذلك، هل المقصود به المباح أو المكروه. وسبق الكلام كذلك عن طلاق الحائض وطلاق الثلاث، وكذلك حكم من قال لامرأته: هي علي حرام، وكذلك حكم من خير امرأته في الطلاق. ووقفنا بالكلام عند هذا الباب، هو باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، وقوله تعالى: وإن تظاهر عليه. ذكر المختصر فيه حديثا طويلا، وهذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الأصل بأكثر من رواية، وقد أورده الإمام البخاري رحمه الله كذلك في كتابه في أكثر من باب. وهذا الحديث حديث طويل فيه ذكر مسائل كثيرة، لكن أشهر ما في هذا الحديث القصة التي يدور عليها، وهي متعلقة بالإيلاء، قال: باب في الإيلاء. ما هو الإيلاء؟ واعتزال النساء وتخييرهن، ما المقصود بذلك؟ هذا يظهر من هذا الباب أو هذا الحديث إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى: وإن تظاهر عليه، وهذا أيضا يظهر لكن ليس من خلال هذه الرواية، وهناك رواية أخرى فيها أن ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي يروي عن عمر هذا الحديث، هو الذي يرويه عن عمر، وهذا من الأحاديث التي فيها رواية الصحابي عن آخر، فيرويها ابن عباس رضي الله عنه أنه خرج حاجا أو معتمرا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر فيها أنه كان يريد أن يسأل عمر سؤالا، وكان يؤجل هذا السؤال مرات، ويهاب أن يسأل عمر هذا السؤال، حتى حانت له فرصة وهو مع عمر رضي الله عنه في سفر في حج أو عمرة، فسأل عمر هذا السؤال، وهو أنه قال له: من المرأتان اللتان قال الله عز وجل فيهما إن تظاهرا عليه؟ فقال له عمر رضي الله عنه: أنا أخبرك بذلك، أنا أخبرك بذلك. وذكر عمر أمر نزول هذه الآيات، وذكر في خبر طويل ما تعلق بهذا هذه الآيات من أخبار، ومنها هذه الرواية عند مسلم التي لم يذكر فيها كلام عمر مع ابن عباس، لكن ذكرت في رواية أخرى. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال: دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وذلك قبل أن يؤمرنا بالحجاب. قال: فقال عمر: فقلت: لأعلمن ذلك اليوم. هذا الجزء من الحديث يروي فيه عمر رضي الله عنه يقول: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم كان اعتزالا، وسماه بعض العلماء إيلاء، ولكن هذه التسمية هي مجازية، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم على اصطلاح الفقهاء لمعنى الإيلاء لا يكون مؤليا صلى الله عليه وسلم من نسائه، إنما كان معتزلا صلى الله عليه وسلم ولم يكن مؤليا. وبعض العلماء أطلق عليه لفظ الإيلاء واعتبره من الإيلاء والأصح لا، ولذلك قال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه، وذلك لأن بعض الرواة كذلك لما ذكر الحديث ذكره بنفس اللفظ: آلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه وكذا، وذكر الحديث. ولذلك نحتاج إلى أن نقف على تعريف معنى الإيلاء، تعريف معنى الإيلاء. وقد ذكر الله عز وجل الإيلاء في كتابه، فقال الله عز وجل: والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الإيلاء. فما هو الإيلاء؟ العلماء اختلافات يسيرة، لكن مجمل كلام العلماء في الإيلاء فنقول: ابتداء الإيلاء في اللغة الحلف على الشيء، ابتداء الإيلاء في اللغة هو الحلف على الشيء، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أم عثمان ابن مضعون رضي الله عنه لما كان في مرض موته، لما كان في مرض موته، فلما رأت أم عثمان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت عثمان يزوره في مرضه، فقالت: هنيئا لك يا عثمان، هنيئا لك الجنة، والله إنك لمن أهل الجنة، أو كلمة نحوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه المتألية على الله تعالى؟ وقال: لعله قال ما لا يعنيه. سبحان الله. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها متألية لأنها حلفت بالله عز وجل على شيء، لأنها حلفت بالله عز وجل على شيء. لكن الإيلاء في الاصطلاح الشرعي هذا هو الذي يشغلنا أكثر، ما هو الإيلاء في الاصطلاح الشرعي يعني عند الفقهاء. فالفقهاء يقولون الإيلاء هو أن يحلف الرجل على عدم وطء امرأته مدة تزيد على 4 أشهر، أن يحلف الرجل على ترك وطء امرأته مدة تزيد على 4 أشهر، يحلف أنه لا يجامع امرأته مدة تزيد على 4 أشهر. فإن لم يرجع عند 4 أشهر وتجاوز مدة 4 أشهر فللمرأة أن تطلب الطلاق بالضرر، فللمرأة أن تطلب الطلاق بالضرر. والمرأة إذا طلبت الطلاق فإنه إن أبى، أي إن أبى الزوج أن يعود، يعني أن يعود للجماع، فإن لها أن ترفع الدعوى عند القاضي، وعند ذلك يؤمر الزوج بالرجوع ويقال له ارجع وإلا طلقنا عليك. فإن رجع وإلا طلق القاضي عليه. هذا ملخص المقصود بالإيلاء، وهو الذي قال الله فيه ما تقدم: الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، يعني له 4 أشهر، يحلف ألا يطأ امرأته 4 أشهر لا مانع، لكن إن جاوز 4 أشهر بيوم واحد جاز لها أن تطلب الطلاق بالضرر. ولذلك فهذا يسمى الإيلاء، والله تعالى قال: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. إن فاءوا يعني إن رجعوا، يعني لو رجع الزوج عما حلف فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق، يعني الأزواج لو الزوج عزم الطلاق، فإن الله سميع عليم. خلاص يبقى يعطى كل ذي حق حقه. أنت لا تريد هذه المرأة 4 أشهر تحلف على ذلك، فإن كنت لا تريد هذه المرأة فإما أن ترجع وإلا يطلق القاضي عليه، أو يؤمر ويقال له: إن كنت لا ترجع طلقها إذن، إن كنت لا ترجع طلقها إذن، فإن أبى طلق القاضي عليه، طلق القاضي عليه. وهذا معنى قول الله تعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وعليه فإننا سنرى من خلال رواية الحديث بطولها أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا الإيش؟ الإيلاء. لم يكن هذا هو الإيلاء الذي هو عند الفقهاء. أما الذي في الحديث فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا، اعتزل نساءه شهرا، يعني قال لنسائه، قال لهم جميعا، قال لهن جميعا: أنا سأعتزلكن شهرا، وأخبرهم بذلك، وترك بيوته صلى الله عليه وسلم، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ملحق بالمسجد، أشبه بغرفة ملحقة بالمسجد، أشبه بغرفة ملحقة بالمسجد، وهي المشروبة التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. ومكث فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهرا لا يدخل على نسائه، لا يدخل على نسائه. وهذا الذي فيه حكاية هذا الحديث وما تعلق به من أحكام. من هذه الأحكام أيضا بين يدي الحديث نذكرها أنه وإن اختلف العلماء في التوصيف للإيلاء، لكن جمهور العلماء على ما ذكرنا، وبعض العلماء قالوا: يصح أن يسمى إيلاء كل هجر من الزوج لزوجته في جماع أو كلام أو مبيت. فقالوا هذا كله يسمى إيلاء، لكن الأقرب والأصح، بل الأصح أن الإيلاء يكون في من حلف ألا يطأ امرأته مدة تزيد على 4 أشهر. طيب صورة ذلك مثلا في مثال كأن يقول للمرأة: والله لا أطأك، ويترك الوطأ، فتزيد المدة على 4 أشهر يكون قد جاوز، ويكون عند ذلك الحكم أو الأحكام اللي تكلمنا عنه. قبل 4 أشهر رجع لا يكون داخلا في ذلك، وهكذا. وأما من هجر امرأته في الكلام، في فراش، في مبيت، فهو نوع من الاعتزال والهجر، وهو نوع من العقوبة والزجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعني يعاقب نساءه على أمر، فإنه اعتزلهن شهرا في هذه المشروبة، اعتزلهن شهرا في هذه المشروبة. قال عمر رضي الله عنه: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه، واعتزال النبي صلى الله عليه وسلم كان بسبب طلب النفقة الذي شق على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن كانت قد حدثت فيهم نوع غيرة، فصرنا يكثرن على النبي صلى الله عليه وسلم في طلب أمور من النفقة والدنيا. يعني يدخل هذا البيت هذه تقول تحتاج كذا، ويدخل هذا البيت أحتاج كذا، الأخرى أحتاج كذا، ونحو ذلك، فأكثرن عليه في النفقة. فكان الاعتزال ثم التخيير، فخيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر كذلك من الله، بأمر كذلك من الله، أن إذا شاءت المرأة منهن أن تبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاله هذا فعلى العين والرأس، وإن شاءت أن تبحث عن زينات الدنيا ومباهجها فالنبي صلى الله عليه وسلم يسرحها ويمتعها بالمعروف. فلما كان هذا الأمر في أوله اعتزلهن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض العلماء في سبب الاعتزال سببا آخر غير مسألة النفقة، غير مسألة النفقة، وهو أن عائشة وحفظة وحفصة رضوان الله عليهن تظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أن كبن للنساء الأخريات مكيدة، وكان ذلك الأمر قد أحزن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه، وهو أنه قد اتفقت كل واحدة منهن أن إذا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم رجوعه من عند غيرهن أن تقول له أجد من فمك رائحة مغافير، إنه لما يجي في اليوم اللي جاي من عند واحدة غير هما الاثنين أول ما يدخل تقول له رائحة فمك يعني ليست طيبة، أكلت مغافير؟ والمغافير شيء أو ثمر له رائحة نتنة، له رائحة نتنة، أو طعام له رائحة إلى حد ما كريهة، وهو صلى الله عليه وسلم ما أكل ذلك، لكن هن تظاهرتا علي لتنفيره أن يأكل عند سائر النساء، كل ما يدخل من عند واحدة غيرهم يقولوا له هل أكلت مغافير؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يظن أن الأكل الذي أكله قبل أن يأتي هو السبب، فبعد ذلك بان له أن هذا ليس هو السبب، وإن كان الأول والله أعلم هو الأظهر، لأن الأول فيه أنه غاضب من سائر نسائه بخلاف هذا، فالظاهر فيه أن اللتين أخطأت أو اللتي أخطأن من نسائه هما حفصة وعائشة، فلماذا يعاقب الكل؟ ولذلك الأول أظهر، وهو أن الكل أكثرن في النفقة فأهجرهن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المشروبة. قال عمر رضي الله عنه: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه، قال عمر: دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون، قال فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فإذا الناس ينكتون بالحصى، يعني هذا فعل الغالب، يعني هذا يكون فعل المهموم الحزين، يعني العادة في الإنسان أو الغالب في الناس إن هو لو كان متضايق أو مهموم أو حزين تجده هو قاعد يعبث كده. قال عمر: فإذا الناس ينكتون بالحصى. في رواية أخرى: فإذا الناس يبكون حول المنبر. ناس قاعدين في المسجد وعمين يبكوا حول المنبر. قال: ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. هذه الرواية فيها اختصار. الرواية بتاعت البخاري رحمه الله تعالى فيها مقدمة أطول من هذه، فيها فوائد كثيرة في الحقيقة جدا. هذا الحديث مليء بالفقه. الرواية عند البخاري أن عمر رضي الله عنه قال لابن عباس: أنا أذكر لك الخبر أو كلمة نحوها. ثم شرع عمر يحكي لابن عباس، فجاء عمر من أول الأمر يتعلق به، فقال لابن عباس: كنت أنا وصاحب لي نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أنا وصاحب لي من الأنصار من عوالي المدينة نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل يوما وينزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. وفي العلماء يقولون فيه الدليل على الحرص على طلب العلم، حتى أنه لو فاته درس أو يوم من أيامه أيام العلم سأل غيره عن ذلك. قال عمر: فلما كان يوم صاحبي جاءني في وقت غير الذي يأتيني فيه، فضرب بابي أو دق بابي وجعل يقول: أثم هو؟ أثمه، يعني يقول لأهل عمر: عمر موجود هنا؟ عمر موجود، يعني بنوع من يعني الاضطراب الشديد جدا. قال عمر: فخرجت إليه وأنا أقول: أجاءت غسان؟ أجاءت غسان؟ يعني أنت جاي في غير الموعد وبيدق الباب بطريقة شديدة جدا. أجاءت غسان؟ وكانت غسان، عمر يحكي يقول يعني: وكانت غسان تنعل النعال لغزونا. غسان كانت بتستعد للهجوم على المدينة. يعني قبائل غسان هذه قبائل عميلة، كانت عميلة لصالح الروم، وهي قبائل عربية لها عمالة، يعني كانوا مشركين لها عمالة عند الروم، خدام الروم يعني. فيقول: أجاءت غسان؟ فقال صاحبي: لا، بل طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. وفيه يقول العلماء أن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من غزو الكفار لبلاد المسلمين. إذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من خلال الإشارة، وهي أن عمر رضي الله عنه يقول لصاحبه: أجاءت غسان؟ قال: لا، اللي فاتتني أنا العبارة، قال: لا، كلمة نحو، قال: لا، بل الأمر أشد، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. يعني ده أشد من إن غسان تيجي. غسان إحنا هنجاهد في سبيل الله وهنقابلها، إنما طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، إذن الأمر فيه شيء جلل. إن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق 9 مرة واحدة، هذا شيء يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل من الغضب مرحلة خطيرة جدا. ولذلك كان هذا أشد على الصحابة. يقول عمر رضي الله عنه: فلملمت ثيابي علي ونزلت إلى المدينة، ونزلت إلى المدينة. وذكر بقى هذا الحديث، وذكر هذا الحديث. قال: فإذا الناس ينكتون بالحصى، لما دخل المسجد بقى، فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. المقصود هنا حجاب الجدر. قبل أن يؤمرن بالحجاب، يعني حجاب الجدر، حجاب الذي ممنوع أن يعاملهن رجال إلا من وراء جدار أو ستار يعني. قال: فقال عمر: فقلت لأعلمن ذلك اليوم. يعني أنا هعرف إيه الموضوع يعني لأعلمن ذلك اليوم. قال فدخلت على عائشة، أول بيت يعني عمر، أقرب بيت لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد هو بيت عائشة. قال فدخلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكأن عمر رضي الله عنه عامل حسابه أنه يعمل إيه، يمر بقى على سائر البيوت ويعمل إيه، عملية معاتبة يعني ليه نساء النبي صلى الله عليه وسلم. أبلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ما لي وما لك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك. عليك بعيبتك يعني باختصار المعنى العام يعني اذهب إلى ابنتك، هي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي أمر يخصك. وهي في لغة العرب العيبة، العيبة كما قال العلماء هي الوعاء الذي يضع فيه الإنسان أغلى ما عنده، الثياب، المتاع، يعني الخزنة بتاعت البيت، هذه يسمونها العيبة. فكأنها من أدبها تقول له عليك بعيبتك، يعني خليك في خاصة نفسك، خليك في خاصة نفسك يعني، أو اذهب إلى ما هو أهم عندك من أن تكلمني أنا، يعني بنتك مثلا. نعم. قال فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا طبعا عندنا احنا لو الزوج مزعل البنت ما كلها دايما هي صاحبة ايش، صاحبة حق على طول، نسأل الله العفو والعافية. مصيبة والله، دي مصيبة. اغلب للأسف اغلب الآباء اذا جاءت البنت تشكو زوجها يبقى الرأي دايما الصحيح رأي البنت دايما، طبعا ما ممكن يكون رأيها صحيح فعلا، لكن دائما وعلى كل حال هي رأيها هي الايش الصحيح، وتتطور الامور بناء على ذلك حتى من غير ما يسمع، من غير ما يتحقق ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. قال عمر رضي الله عنه فقلت يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبكت أشد البكاء. في الرواية الأخرى عند البخاري قال لها عمر رضي الله عنه قال لا يغرنك أن كانت جارتك وضيئة، لا يغرنك أن كانت جارتك وضيئة وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. يعني إيش بيقول لها؟ لا يغرنك أن كانت جارتك وضيئة، بيقول لها ما تغتريش وتعملي زيها، يعني هي تتدلل على النبي صلى الله عليه وسلم فربما يتغافل لها لأنها أجمل منك وأحب إليه منك، فلا تقلديها وتغتري بها وتقلديها. فانظر إلى الأب، يعني مش بيقول لها، مش بيقول بقى اشمعنى عائشة لما تعمل معاه حاجة بيسكت لها، ولما بنتي أنا تعمل حاجة يوم يحصل إيه، يعمل معاها كذا أو نحو ذلك. لا، بل يقول لها رضي الله عنه لا يغرنك أن كانت جارتك وضيئة، أو كلمة أوضأ منك يعني أجمل منك وأحب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. إذن فهو يقول لها لا تغتري بأنها هي تفعل، لا تفعلي، لأنه هو ربما يتغافل لها لحبه لا، وهذا شأن أي رجل في الدنيا، أي إنسان في الدنيا، أنت ربما تتغافل لإنسان وتترك لإنسان آخر، ولا تتغافل لإنسان آخر، تتغافل لمصالح عظيمة أو لغلبة قلب. يعني ابنك الصغير غير ابنك الكبير، الصغير عندما مثلا يخطئ تتغافل، غير الكبير تحاول ان انت تقف معه ونحو ذلك. قال رضي الله عنه فقلت لها اين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت هو في خزانته في المشربة. وهذه المشربة كما تقدم هي عبارة عن غرفة صغيرة كأنها ملحقة بالمسجد، ملحقة بالمسجد، أو هي في جزء من المسجد في ناحية منه أو نحو ذلك، جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يبيت فيها صلى الله عليه وسلم ويقيم فيها هذه المدة، مدة الشهر هذه. قال عمر رضي الله عنه: فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على اسكفة المشروبة. اسكفة المشروبة يعني هي العتبة لهذه المشروبة، وكان يعني الظاهر أن هذه الغرفة أو نحو ذلك كانت في مكان منخفض عن أرض المسجد، فكان يحتاج النازل إليها أنه ينزل درج، وكأنه كان في درجتين ثلاثة ولا حاجة، فكان النازل يحتاج إلى أن ينزل درج، وهذا الدرج في الغالب كان إما درج من أحجار أو درج من أخشاب أو نحو ذلك. قال: مدلل رجليه على نقير من خشب، أو يعني قاعد هو على الدرج ده من الخارج ومدل رجليه، إذا يدل على أن الدرج ده عالي ورجليه يعني متدلية عليه. قال: وهو جزع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر، عشان يدخل المكان ده المشروبة دي يقوم يرقى على الجزع وينحدر. أنا مش قادر أتصور الصورة يعني، لكن يعني ظاهر الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخله بمشقة، كان يدخل يعني هذه الحجرة بمشقة، وهذا مكان خص للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا المكان خص للنبي صلى الله عليه وسلم، سيد الناس سيد الخلق، ومع ذلك يجد مشقة وهو ينزل في هذه الغرفة. قال: فناديت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بيقول للحاجب هذا، وفيه كما قال العلماء جواز اتخاذ الحاجب على الكبير والعالم ونحو ذلك، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستعمله كثيرا، إنما اتخذه في بعض الأوقات، زي حديث أبو موسى الأشعري قال: لا أكونن اليوم حاجبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا هذا الحديث. ولذلك قال العلماء فيه دليل على مشروعية اتخاذ الحاجب، خلافا لما يظن البعض أن هذا من الإيش، من التكبر، إنه الكبير يقوم يتخذ حاجب يمنع الناس عنه فيظنون أن هذا من التكبر. لا، بل إذا احتاجه جاز، إذا احتاجه جاز. نعم. قال: فقلت: يا رباح، فناديت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم قلت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. قال: ثم رفعت صوتي فقلت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني قد جئت من أجل حفصة. هو في كل مرة الحاجب هذا كما في روايات أخرى يدخل ويخرج ويقول: لم يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر فلم يقل شيئا. ثم رفعت صوتي فقلت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظني قد أني قد جئت من أجل حفصة، والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. عمر رضي الله عنه كأنه بيسمع النبي صلى الله عليه وسلم هو من خارج، إننا أنا حتى لو جاي في أمر حفصة، فأنا يا رسول الله أمرتني بضرب عنقها لأضربن عنقها. قال: ورفعت صوتي. قال: فأومأ إلي أن ارقى. الحاجب يعني قال له: تعال اتفضل، يعني أن ارقى يعني اطلع البتاع السلمة دي وبعدين انزل بقى للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير. قال فجلست. قال فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره صلى الله عليه وسلم. أدنى عليه إزاره وليس عليه غيره. الإزار هو ما يستر الإنسان من الجهة السفلية، والرداء ما يستره من أعلى. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحر رفع عنه الرداء وكان نائما بالإزار. فلما دخل عمر جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بإزاره، وفيه دليل على جواز ذلك مع بعض الأصحاب ونحو ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف عنه ذلك أنه كان يفعله مع غير عمر وأبي بكر ونحو ذلك. وإلا لما دخل عثمان وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم مدليا رجله في بئر أريس وكان معه أبو بكر وعمر، فغطى النبي صلى الله عليه وسلم ساقيه، غطى ساقيه وكانت مكشوفتان في وجود أبو بكر وعمر، فغطى ساقيه حتى قيل له يا رسول الله لما دخل أبو بكر وكذا وعمر لم تفعل، ولما دخل عثمان قال إني أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وليس هذا معناه أن عثمان أفضل من أبي بكر وعمر، إنما مكانة أبو بكر وعمر تظهر في هذا الحديث أنها أعلى من مكانة عثمان، ولكن هذا من عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ما أراد أن يقول مثلا أنا لم أفعل في أبي بكر وعمر لأنهما أعظم مكانة وأقرب مكانة لي، هذا طبيعة الإنسان أنه يتبسط مع من هو قريب منه، ويتكلف مع من ليس هو قريب منه، وهكذا. قال وهو مضطجع على حصير فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره. قال وإذا الحصير قد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم. قال فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه. قال فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الخزانة يعني المكان المغلق، غرفة، لكن كأنه عبر بمعنى الخزانة لأنها لم يكن لها منافذ، والله أعلم لم يكن لها منافذ. حتى أنا أذكر أن يعني والدي رحمة الله عليه ووالدتي كانوا يعبرون بهذا التعبير عن الأماكن التي ليس لها منافذ. يعني كان زمان كنا كلنا فقراء في الغالب، فكان الناس في الغالب يسكنون في غرف واحدة، فيقولون للغرفة اللي ملهاش منافذ يسموها خزنة أو يقولون خزانة، وهذا يدل على أنها يعني ما فيها شيء يرغب في الحياة الواحد يقعد فيها يعني. قال عمر فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة، وإذا أفيق معلق. قال فابتدرت عيناي رضي الله عنه أرضا. عمر رضي الله عنه بيقول فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة وإذا أفيق معلق. أفيق جلد الشاه قبل أن يدبغ، ويقال له إهاب أحيانا قبل أن يدبغ يسمى أفلق أو إهاب، أفيق أو إهاب، فمعلق فقط جلد شاه، بحيث أنه يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يقعد يجي ينام يوم يحطه ينام عليه أو يقعد عليه. وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لا يوجد عنده طعام في هذا المكان الذي يمكث فيه شهرا إلا قبضة من شعير نحو الصاع. الصاع عبارة عن أربعة أمداد من مد الرجل المعتدل، يعني حوالي 2 كيلو ولا حاجة شعير ولا حاجة. قال ومثلها قرضا في ناحية الغرفة وحتة كمان كده ملفوفة فيها ملح، والملح القديم كان غير الملح عندنا دلوقتي، كان ممكن يكون قطع كبيرة فيها قرض، وهذا يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما طعامه صلى الله عليه وسلم يصل إلى أن يكون خبز وملح صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه: وإذا أفيق معلق قال فابتدرت عيناي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: قلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك. هو شايف الأثر، لماذا؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم من فوق ليس عليه شيء. قال: وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزانتك. يعني أنت أفضل الخلق وأفضل الناس، هذه حياتك أنت، ما يليق بك أن تكون أنت في هذا. وليس هذا اعتراضا، إنما هذا يعني نوفر لك أفضل من هذا، نجعل لك أفضل من هذا. قال: فقال يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ يعني هذه حياة أعطيت للكفار، وهذا قول الله تبارك وتعالى: أولئك عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. قال: قلت بلى. قال: ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا أو أبو بكر والمؤمنون معك. سبحان الله. وقد قال: وقل ما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. بيقول يعني أنا في كلام كثير والحمد لله. هذا بيحكي عمر طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بيحكي أنه أنا والحمد لله كثيرا ما كنت أتكلم بكلام أرجو وجه الله به، فينزل القرآن بمعنى كلامي مثل هذا الموضع: إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أهو هذا كلام عمر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ونزلت هذه الآية، عسى آية التخيير: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، أطلقتهن؟ قال: لا. قلت: يا رسول الله، إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: نعم إن شئت. قال: فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك. يعني لم أزل أحدثه، يعني ظللت أتكلم بكلام أريد أن أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من يعني حالة الهم التي هو فيها. قال: حتى كشر فضحك. كشر يعني ظهرت أسنانه من تبسمه صلى الله عليه وسلم، ظهرت أسنانه من تبسمه. ويستعمل التكشير أيضا في الغضب، يقولون كشر عن أنيابه كذلك في الغضب، وهي كذلك كشر فضحك، يعني ظهرت أسنانه. نعم، في رواية البخاري أطول من هذه الرواية، فيها يعني تفاصيل أيضا طريفة في هذا الموقف، أن عمر رضي الله عنه يقول: فلما دخلت قلت وأنا واقف، السلام عليك يا رسول الله. قال فرد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني لم أسمع صوته أو كلمة نحوه. قال فما جلست حتى جعلت أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما أستأنسه به لأجلس. يهاب إن هو يجلس ويتكلم على طول في الموضوع، فعايز يخرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يفتح الموضوع، على خلاف الترتيب الموجود في هذه الرواية. في هذه الرواية بقى الأخرى يقول فجعلت أقول، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني، يقول فجعلت أقول يا رسول الله لو رأيتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا معشر قريش نغلب النساء. عايز يعني بالتعبير العام عندنا عايز يعمل ايه؟ يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يضحكه يعني، عايز يخرجه من الجو ده. فقال فقلت يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم النساء، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. بيقول له يعني احنا كنا نساء عندنا ما فيش واحدة تقدر يعني تقول كلمة مع الرجل، لما جينا المدينة بقوا يعملوا ايه؟ يردوا علينا ونحو ذلك. خد بالك عمر يريد ماذا؟ ان لو كان يعني حصل من النساء حاجة يعني زي كده، فيعني يا رسول الله يعني اعفو عنهن، ما هو نساء الانصار هم اللي خلوهم يردوا يعني عليه. قال فقلت فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساء او تغلبهن نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. شوف الكلام حتى كمان المؤدب من عمر. فطفق نساؤنا يعني فجعل نساؤنا يأخذن من أدب، ما قالش من سوء أدب نساء الأنصار. ولذلك حسن التعبير هذا يخفف دائما حتى من حدة الألفاظ. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم كده تبسم قليل. قال فقلت زد، يعني هو بيقول كلام كده معناه فزدت، يعني قول حاجة كمان بقى كده يعني. قال فقلت فدخلت على امرأتي فصخبت على امرأتي ذات يوم. قال فصخبت علي، فقلت تصخبين علي يا امرأة؟ قالت ولم تنكر علي وإن الواحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم لتغاضب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم إلى الليلة. أنت بتنكر علي ليه؟ طب ما هو أنت أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم يعني؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ساعات بيعملوا إيه؟ الواحدة تاخد جنبه وتخصمه طول النهار. قال فقلت خسرنا وخبن أو يفعلن ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قال وتفعل حفصة؟ قالت فقالت نعم. قال فلممت يا رسول الله علي ثيابي ونزلت على حفصة، فلو رأيتني يا رسول الله إذ دخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب منك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قبل سيرة عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم بيحب عائشة. قال فلما رأيت ذلك جلست، خلاص بقى فجلست، فقلت يا رسول الله أطلقت نساءك؟ فقال لا. فقلت الله أكبر رضي الله عنه. وهذا التكبير من عمر رضي الله عنه لا كما ربما نظن نحن انه تكبير عشان بنته ولا حاجة، لا، لأن طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه جميعا هذه كارثة كبيرة جدا، تعبر عن غضب شديد جدا. خلاص يبقى كل الموضوعات بعدها ممكن يبقى فيها يعني ما هو أقل. ولذلك كبر عمر رضي الله عنه، وكان ما كان من بقية الرواية كما هنا. قال أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال نعم إن شئت. قال فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه. تحسر يعني تكشف، ومنهم امرأة حاسرة يعني امرأة كشف، أو حاسر يعني كشف ليه يديه، أو حاسر الرأس يعني كشف لرأس. قال حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك. قال وكان من أحسن الناس ثغرا صلى الله عليه وسلم، يعني كان عنده في أسنانه صلى الله عليه وسلم ثغرا يسيرا في ثنايا أسنانه، وكان من أحسن الناس ثغرا. الفرق الخفيف جدا هذا كان يعطيه جمال. نعم. قال ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت. وتعبير عمر رضي الله عنه كذلك يقصد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس إذا ضحك، كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحك يعني يستنير. قال ونزلت، قالت فنزل، قال ونزلت فنزلت أتشبث بالجزع، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده، مع أن مين أكبر في السن؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من عمر بنحو 10 سنوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو نازل مع البتاعة ما بيمسكش حاجة يتسند عليها، يقولوا أنا وأنا بنزل بعمل إيه؟ بتشبث بأشياء يعني. قال ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض وما يمسه بيده، فقلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة 29. يعني أنت يا رسول الله قعدت في الغرفة 29، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا سأخرج اليوم يعني. فقال يا رسول الله إنك كنت في الغرفة 29، يعني ما كملتش الإيش 30 يعني شهر. قال إن الشهر يكون 29. في رواية عائشة قالت فلما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنك قلت أنك تعتزلنا شهرا واليوم 29 أو كلمة نحوها، قال إن الشهر هكذا وهكذا، يعني 29 و30، يعني أحيانا يكون 29 وأحيانا يكون 30. وفيه حرص عائشة على طاعة الله عز وجل على محب نفسها، ان النبي صلى الله عليه وسلم اول يوم خارج داخل عليها هي بيتها، هي ما فرحت وقالت يلا ومش مهم وبعدين نبقى نسأله بقى بعدين انت جيت بعد 29 واحد، انما قالت يا رسول الله هذا يوم 29 او كلمة نحوها. نعم. قال فقمت على باب المسجد فناديت باعلى صوتي، لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر وأنزل الله عز وجل آية التأخير. هذا يعني في سبب في نزول هذه الآية، والتي ملخصها أن المسلمين لما تكلموا بما لا يعلمون عاتبهم الله عز وجل، وهو أنهم قالوا طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. المسلمين وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه في المشروبة ويهابون أن يسألونه، لكنهم اجتهدوا اجتهادا خاطئا ونشروا هذا الاجتهاد، قالوا طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وانتشر الخبر فأنزل الله الآيات يعاتبهم. انظر يعني الآيات تنزل عتابا لهم على هذا، كيف حال الإعلام؟ أنا مش هقول الإعلام الفاجر، الإعلام اللي كان للأسف كان في وقت من الأوقات عندنا إعلام بيسموه الإعلام الإيش الإسلامي. انظر الصحابة لما أشاعوا خبر مش متيقنين منه، أنزل الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. فين التحقق؟ فين التبين؟ لا ده أنت كل الإعلام العالمي كله الآن وبالذات قناة الجزيرة قائم على كلمة إيش؟ مصدر، مصادر، صح؟ يقول لك مصادر للجزيرة، مصدر طبعا غير الإعلام بقى اللي مصدر، مصادر، مين المصدر ده؟ مين المصادر دي؟ مصادر قبلية، مصادر مش عارف قريبة، مصادر كذا ونحو ذلك. فأنزل الله عز وجل لما قالوا طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أنزل هذا، ولذلك العلماء يستدلون بهذه الآية على ضوابط تتعلق بالإعلام في الإسلام. وهذا إن تيسر نجعل له حديثا إن شاء الله مستقلا. شاهد من هذا الحديث الطويل أن فيه أن الإيلاء هو اعتزال الرجل أهله في الوطئ مدة، على قول جماهير أهل العلم مدة يزيد بها على 4 أشهر، هذا الإيلاء في الفقه عند الفقهاء. وإن كان بعض العلماء يسمي هذا مجازا إيلاء، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه اعتزل نساءه صلى الله عليه وسلم، ولكن الأصح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما آل من نسائه صلى الله عليه وسلم ولا ظاهر من نسائه، وإن كان طلق صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب المطلقة 3 لا نفقة لها ولا سكنى. باب المطلقة 3 لا نفقة لها ولا سكنى. المطلقة 3 سبق أنواع الطلاق وصور الطلاق. فالرجل له من امرأته 3 طلقات، وكل امرأة لها من زوجها أو مع زوجها 3 طلقات. 3 طلقات، فإن طلقها الطلقة الثالثة بانت منه، وهذه تسمى عند العلماء بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فهذا الباب متعلق بالمطلقة 3 أنها لا نفقة لها ولا سكنى، هذا تبويب النووي، مذهب النووي في المسألة، وإلا فهذه مسألة خلافية نذكرها مع الحديث. قال: عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنه أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. قال: فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهته. ثم قال: انكحي أسامة. قالت: فنكحته. قال: فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها هذه امرأة من الصحابيات، وكانت شابة يوم طلقت، لم تكن كبيرة، كانت شابة يوم طلقت. فتقول أن أبا عمرو ابن حفص طلقها، زوجها طلقها البتة وهو غائب. وهو غائب يعني كأنه كان في سفر، فأرسل في طلاقها وكيلا له بالطلاق، وفيه دليل على جواز التوكيل في الطلاق، فيجوز للرجل أن يوكل غيره في تطليق امرأته. قال: باب المطلقة 3 لا نفقة لها ولا سكنى. قال: عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت. طلقها وهو غائب. العلماء في روايات الحديث ذكروا يعني حول تفسير الحديث يعني أن فاطمة رضي الله عنها كانت بينها وبين أحمائها مزاع، وكانت شديدة على أحمائها، يعني كان يعني مع أقاربه يعني أمه وأبوه نحو ذلك، فكأنها لما حصل بينها وبين أحمائها نزاع ووصل الخبر إلى زوجها فطلقها وهو غائب، فطلقها وهو غائب. قال فأرسل إليها، قالت فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. أرسل إليها وكيله بشعير كنفقة، يعني هذه نفقة لها، يعني مدة يعني طلاقها، مدة عدتها، يعني مدة عدتها في الطلاق كنفقة تأكل منها يعني. قال فسخطته، يعني ما عجبهاش يعني هذا الشعير يعني كنفقة. فقال هو يعني والله ما لك علينا من شيء. طيب ما لكيش حاجة خالص، وراح واخد الشعير كمان وانا مش هديلك حاجة خالص. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة، ليس لك عليه نفقة. ابتداء هذا دليل نصي على أن المرأة المطلقة طلاقا بائنا، يعني الطلاقة البتة الثلاثة، يعني ليس لها نفقة بنص الحديث. قال ليس لك عليه نفقة. قال فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. العلماء بعضهم يقول أنه أمر أن تعتد في بيت أم شريك لأجل أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، كما في رواية عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أخاف أن يهجم علي، اللي هو زوجها يعني، إني أخاف أن يهجم علي. فهذا هذه الرواية جعلت بعض العلماء يقولون بأن لها سكنة، بأن لها سكنة. قال فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى. تلك امرأة يغشاها أصحابي، كانت أم شريك هذه امرأة كبيرة ولها مكان عند الصحابة، فكانوا كثيرا ما يزورونها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها إنها امرأة يغشها أصحاب، يعني كثيرة الزيارة، وعند ذلك ربما أنت يعني يتسبب لك ذلك في حرج. حتى إن العلماء فرعوا في هذا الحديث تفريعات واسعة جدا في مسألة النظر ونحو ذلك، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فيه دليل على عدم جواز نظر الرجال إلى النساء، ولا نظر النساء إلى الرجال، ولا نظر النساء إلى الرجال، لأنه قال هذه امرأة يغشها أصحابي، فاللي داخل واللي طالع كل شوية أنت هتروح تفتح الباب ونحو ذلك، فينظر إليك وتنظري إليه، فما تعتديش عند أم شريك. أم شريك اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، زوجة ابن أم مكتوم معاك وهو رجل لا ينظر أعمى، خلاص على كده، فيبقى أنت في هذا في أمان. نعم. قال صلى الله عليه وسلم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. تضعين ثيابك يعني ماذا؟ يعني تجلس هي مع زوجة ابن أم مكتوم، مش شرط تلبس الإيش؟ الحجاب، مش شرط تلبس حجاب بقى خلاص، لأن ابن أم مكتوم أعمى، إذا دخل إذا عدى في البيت إذا راح إذا جه لا ينظر إليها. نعم. بعض العلماء استدل بحديث فاطمة هذا على جواز نظر النساء للرجال، يعني أن يجوز للنساء أن ينظرن إلى الرجال ولا الرجال لا ينظرن إليها. لا، والصحيح أنه لا هذا ولا ذاك. اللي قالوا هنا في الحديث ده قالوا إن هو قال لها ابن أم مكتوم خلاص تأمنين وكذا، يبقى خلاص هي تنظر لابن أم مكتوم وهو ما ينظرش أعمى. لكن هناك حديث آخر صحيح أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن ابن أم مكتوم وكانت عنده حفصة في بيت عائشة، كانت عنده في بيت عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبن، فقلنا يا رسول الله إنه رجل أعمى، فقال أفعمي وأني أنتم، اللي احنا طبعا بنقعد قدام التلفزيونات دلوقتي كله بيبحلق خلاص، بقت مسألة فتنة كبيرة والله. أفعمي واني أنتم، يعني هو أعمى مش هيشوفكم، لكن أنتم أنتم شايفينه. وعليه استدل العلماء بعدم جواز نظر النساء إلى الرجال إلا لحال الإيش الحاجة، إلا لحال الحاجة. حتى إن العلماء في العصر الحديث اختلفوا في مسألة مشاهدة البرامج المرئية للرجال، مشاهدة البرامج المرئية للرجال. والله ده شيء مؤلم، والواحد قلب علينا آلام. احنا قبل الثورة كان الأخوات أكثر أسئلة جينا في الدروس، كان يجينا السؤال ده كتير، إن هل يجوز نشاهد الشيخ محمد حسان؟ هل يجوز نشاهد الشيخ فلان أبو إسحاق وهو بيدي الدرس في التلفزيون؟ كانت حاجة كويسة جدا والله. دلوقتي ده احنا بنشوف الإبراشي والمش عارف وعيسى ومش عارف ايه من غير إذن، خلاص كله بيقعد يتفرج، النساء تتفرج بالعشر ساعات ومفيش حد، ونساء منتقبات، وممكن الإخوة بيقعدين وهم بيتفرجوا خلاص مفيش أي حاجة. وكأنه الحكم الشرعي ده نزل بيه نص من الوحي والقرآن، كأنه نزل خلاص، حيث ان النساء دلوقتي قاعدين بيتفرجوا على المذيعين، مش بقول بقى الشيوخ، ده احنا كان الكلام في مسألة نظر النساء الى الشيوخ اثناء الحديث اثناء الدروس ونحو ذلك. والراجح الجواز، والراجح الجواز بدليل ان النساء كنا ينظرن الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل عائشة رضي الله عنها تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون. قال العلماء هذا نظر ليس فيه فتنة، أما لو كان النظر فيه فتنة فيحرم. يبقى النظر بشرط ما يكونش فيه فتنة، إن النساء تنظر يعني بشرط ألا يكون فيه فتنة، إن كان فيه فتنة فلا يجوز النظر عند ذلك. قالت فلما حللت ذكرت له، إلى آخر الحديث. طيب ناخد مسألة المطلقة ثلاثا، هل لها نفقة وسكنة أم لا؟ هذه المسألة تكلم أيضا فيها العلماء، وكلام العلماء ملخصه أن هذه المسألة فيها قولان قويان، أن هذه المسألة فيها قولان قويان، يعني كلاهما في الحقيقة أقوى من الآخر. أما باقي الأقوال ففيها نظر شديد جدا، بل ضعف مردود. القول الأول أنها لا نفقة لها ولا سكنة، وهذا الذي يظهر من كلام أو تبويب النووي، أنها لا نفقة لها ولا سكنة. يعني لماذا؟ لأنها امرأة انتهت حياتها الزوجية، انتهت بالمرة. أما الرجعية فلها نفقة ولها سكنة، الرجعية لها نفقة ولها سكنة. أما المبتوتة فلا نفقة لها ولا سكنة، لأن الحياة الزوجية انتهت. هذا قول بعض أهل العلم، واستدلوا بهذا الحديث، واستدلوا بهذا الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لك عليه نفقة، وأنها اعتدت في غير بيت زوجها فلا نفقة لها ولا سكنة. القول الثاني في المبتوتة أنها لا نفقة لها، القول الثاني القوي أقصد، يعني أنها لا نفقة لها ولها السكنة، ولها السكنة. دول أقوى الأقوال، قول لا نفقة ولا سكنة، وده قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مروي عن ابن عباس إنه لا نفقة لها ولا سكنة. القول الثاني لا نفقة لها ولها سكنة، ولها سكنة. لا نفقة لها بالفعل دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة، ملهاش نفقة. ومعلوم أن المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا فإنها لها عليه، أو حتى طلاق بينونة صغرى، أو حتى طلاق بينونة صغرى، ففيه كذلك نفقة لهذه المرأة وفيه سكنة. أما المبتوتة ثلاثا فهي بين هذين القولين، القول الأول لا نفقة لها ولا سكنة بدليل الحديث، القول الثاني لا نفقة لها ولها السكنة، واستدلوا بقول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم. لكن هذا قد يطعن عليه بأن هذا المقصود به غير المبتوتة، غير المبتوتة. وأصحاب هذا القول هم الذين قالوا أنها لم تعتد في بيت الزوجية لأنها خافت أن تعتد في بيت الزوجية، بدليل رواية مسلم قالت فيها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أخاف أن يهجم علي. فقال: اعتدي في بيت كذا وبيت كذا ونحو ذلك. وكأنها رضي الله عنها لم يكن لها أولياء، فلذلك كان هذا هو حالها. ثم الخلاف بين هذين القولين قوي، ولذلك إن قال به قائل فلا بأس، يعني لو كان القائل يقول لا نفقة ولا سكنة لا بأس، لا نفقة لها ولها سكنة لا بأس، كلا القولين قوي ويعني له حجته، لا نفقة ولا سكنة. القول الثاني ذا قول الإمام الشافعي وقول مالك، قول الثاني ذا قول الإمام الشافعي والإمام مالك رحمهم الله. ومعلوم أن المرأة لها أحوال في مسألة النفقة والعد، النفقة أسف والسكنة. فالمرأة البائن الحامل تجب لها المرأة البائن الحامل لها سكنة ولها نفقة، لأن السكنة والنفقة بسبب إيش؟ بسبب الحمل. المرأة الرجعية لها نفقة ولها سكنة بالإجماع، الرجعية لها نفقة ولها سكنة. المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها لها نفقة، ومين اللي هيدفع النفقة دي؟ ده الراجل مات خلاص. إذن لها سكنة وليس لها نفقة، لأن نفقتها انتقلت إلى غيره، غيره هو خلاص، مش هو بقى، يبقى انتقل النفقة في حق حد تاني بقى، انتقلت الى اوليائها هي، يعني الراجل مات فالنفقة اصبحت تلزم حد تاني مش تلزم اللي مات خلاص. لو عندها اولاد مثلا منه هو، يبقى يلزم الاولاد ان ينفقوا عليها. ما عندهاش اولاد ومات هذا الرجل، ها، يلزم اوليائها هم ان ينفقوا عليها وهكذا. ما عندهاش لا اهل ولا حد، يلزمها ان تنفق على نفسها. ما مش هيبقى ماله هو ده خلاص، هو مات، هو مات في هذه مش شرط الورثة، انتبهوا انا عشان كده مش عايز اقول كلمة الورثة، مش شرط الورثة، لان هو مات المال ده تحول الى صورة اخرى، وكان عنده مال فهي صارت من بين الورثة خلاص، يبقى نفقتها تلزمها هي. يعني ممكن هي ما تسألش اولادها النفقة، لو كان عندها هي القدرة على الإنفاق يبقى نفقتها تلزمها هي، عندها مال يبقى نفقتها تلزمها هي. نعم. إذن فمسألة المطلقة ثلاثا على قولين بين العلماء، قول يقول أن لها نفقة وسكنة، أسف على أقوال بين العلماء، أقوى الأقوال قولين، قول يقول أن لها لا نفقة لها ولا سكنة، وهذا قول الإمام أحمد وهو مروي عن ابن عباس، وقول يقول أنها لا نفقة لها ولها السكنة، وهذا قول المالك والشافعي رحمهم الله تعالى. وأما بقية الحديث قالت رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني، فآذنيني يعني لما تنتهي عدتك أخبريني. هذه العدة عدة استبراء رحم وليس عدة رجعة، الزوج اللي فات ده خلاص ما بيش حاجة عندها، انما هذه العدة عدة ايش؟ استبراء رحم. واحنا هيجي المرة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن العدد. قالت فلما حللت ذكرت له، لما حللت يعني انتهت الايش عدتها، فلما حللت ذكرت له ان معاوية ابن ابي سفيان وابا جهم خطباني، وفيه كما قال العلماء جواز التعريض بخطبة المرأة البائن أثناء العدة، أثناء العدة، وإلا هي بتقول فلما حللت ذكرت له الخبر. يبقى جه معاوية إمتى هو والجهم؟ جم إمتى؟ أثناء العدة، يعني طلبوا أن هم يخطبوا هذه المرأة. نعم. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم ف فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوق لا مال له. أنكحي أسامة بن زيد، إيه رأيك لو شيخ قالوا حد يسأله على أخ من المسجد وقال له الكلام ده، إيه رأيك؟ ده الشيخ ده مجيش المسجد بس، ده الشيخ ده هيتسب ويتلعن ويتشتم في كل زواقه وفي كل حال. الشيخ يقول على أنا منفعش للزواج، صح ولا لأ؟ لا احنا سيبك من السب، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا دول ما ينفعوش، يعني ده خلاصة الكلام. يعني انا هشرح دلوقتي، انا اقصد اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الاثنين دول ما ينفعوش يتجوزيهم. فانا بضرب مثال تربوي على مسألة تربوية. يعني لو انا دلوقتي جالي حد بيقول لي الاخ فلان من المسجد عندك متقدم لبنتنا، فقلت له لا والله ما ينفعش مش مناسب، ايه رأيكم اللي هيحصل ايه؟ انا هتشتم انا وابويا وامي والدنيا كلها، وهفضل رايه الحرب معلنه عليا سنين طويله، صح ولا لا؟ ده حلنا يا اخوانا، ده حلنا، نسال الله العفو والعافيه. النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله خطبني معاويه وابو الجهم، فقال اما ابو جهم فلا يضع عصا. على فكره هذه نصيحه واجبه، يعني ايش؟ لو انا انكرت او انا يعني لم اذكر الحقيقه واخذ عند الله عز وجل، اسأل عند الله يوم القيامة، لان هذه اصبحت نصيحة مش مستحبة، دي نصيحة واجبة. ولذلك العلماء يقولون وهذا لا يدخل في باب الغيبة بل هي من النصيحة الواجبة، انه انا لازم اقول هذا، انا اراه عندي لا يصلح، فكيف اقول لهم احسن ناس اجدع ناس؟ مش ده التعبير العام اللي عندنا؟ اي حد يروح لاي حد يرد له لا احسن ناس، وهو عارف ان هم ما يصلحوش خالص. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. اما ابو جهم بيقول لها بقى ايه علة الرفض في ابي جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. العلماء على تفسيرين تأويلين للتعبير ده، لا يضع عصاه عن عاتقه كثير الارتحال والسفر، يعني بيسافر كتير، وكان الرجل لما يسافر العصا دي أساسية في الإيه؟ في العدة بتاعته والمتاع يعني بتاعه. يرمي عليها حاجته ومش عارف إيه، وفي وليام فيها مآرب أخرى. والتأويل الثاني وده الأقرب، أنه كثير الضرب للنساء، لأنه جاء في رواية فضراب للنساء، في رواية جت فيها كده، وأما الجهب فضراب للنساء، ده بيضرب على الفاضي وعلى المليان يعني. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، وكان معاوية رضي الله عنه فقير جدا في هذا الوقت، فصعلوك لا مال له. أنا والله بتصور كده، خليكم معايا، احنا بنسمع عبارات كتير الإخوة نسمع مننا احنا قاعدين كلنا مع بعض، والله يا شيخ احنا عايزين تربية، في كتير مننا فاكر كلمة تربية يعني يا إخوانا، يعني ادينا درس في الرقائق، في كتير مننا فاكرين كده التربية يعني ايه، نقرأ كتاب في الرقائق ندي درس في الرقائق، لا لا لا، هذا مفهوم خاطئ جدا لمعنى التربية. التربية يا اخوانا هي عبارة عن الملازمة والمصاحبة بالخير، ان الانسان اللي هيربى يعيش مع المربي حياة كاملة، مش يديله درس رقائق وخلاص والسلام عليكم، لا لا، يعيش معاه حياة كاملة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لها ضربوا للنساء وصعلوك وكذا، لأنه يعلم حال أصحابه ويعلم كل واحد عنده إيه اللي عنده ثغرة هنا وده عنده تفصيل هنا وده، الغرض يعني. قال وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أو انكحي أسامة بن زيد. إيه رأيكم في التالتة دي؟ لو أنا جالي حد في المسجد وقال لي في الأخ فلان عندك من المسجد متقدم لبنتي، ايه رأيك فيه؟ قلت له والله لا يصلح، ده عنده كده حدة في لسانه شوية، وانا في رأيي في معانا اخ في المسجد كويس جدا اديه لبنتك، ايه رأيك لو الاخ عرف بقى هيعمل فيه انا ايه؟ اهو ده حالنا يا اخوانا، ده حالنا احنا، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول للصحابي رضي الله عنه أبو ذر يا أبا ذر إنك امرؤ ضعيف إنك امرؤ ضعيف أنت ما تصلحش في المهمة دي. أبو ذر ماذا فعل؟ ساب المسجد، شتم الشيخ، سب الشيخ، طعن على الشيخ في الشوارع، شيء مؤسف جدا، مؤلم، مؤلم جدا. وخصوصا انك تجد كثير منا يقولك احنا عايزين نتربى. طب وده كل ده هنوديه فين؟ ده كل اللي احنا بنقرأه بنسمعه بنشوفه هنوديه فين؟ نسأل الله العفو والعافية. قال اما ابو جهم فلا يضع عصاه من عن عاتقه، واما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي اسامة بن زيد، لا انا شايف ان انت تتزوجي اسامة بن زيد. قالت فكرهته، كرهته يعني ماذا؟ ماليش غرض لأسامة بن زيد، وهذا لأجل أن أسامة رضي الله عنه كان مولا، أسامة كان مولى، يعني المولى ده له أحكام في الشرع بينزل درجة معينة، وأبوه كان مولى اللي هو زيد بن حارث، فضلا عن أن أسامة رضي الله عنه كان أسود شديد السواد رضي الله عنه، فهي كرهت ذلك. تقول فكرهته ثم قال انكحي أسامة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليها في أيام أخر انكحي أسامة. قالت فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. اغتبطت يعني ماذا؟ صار الناس يحسدونني على هذا الزواج من أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه. خلاصة الباب يعني أن المطلقة ثلاثا، على أقوى أقوال العلماء قولين، وكلاهما قوي، كلاهما قوي. يعني أنا شخصيا في الحقيقة يعني عندما أسأل في هذه المسألة كثيرا ما أتردد في أحد القولين، يعني أقول لا نفقة لها ولا سكنة، ولا أقول لها السكنة ولا نفقة لها. قولين فيهم قوة، القولين فيهم قوة، وعليه يعني كلاهما والله أعلم لا بأس أن يقول الإنسان بواحد منهما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.